لعلكم تشكرون الله على منته العظيمة وإحسانه التام بأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. يا أيها الذين آمنوا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.